السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث والإمام القاسمي رحمة الله عليه، وانتهينا إلى الكلام على مراتب الصحيح. بعدما بينا أو بعدما تكلم الإمام ونقل على الإمام النووي مراتب الصحيح والتفاوت، وأيضا بينا بأن كتاب البخاري يقدم على كتاب صحيح مسلم، وأيضا بينا أن صحيح مسلم أو نقول صحيح البخاري ومسلم أو البخاري نفسه ومسلم لم يستوعب الصحيح، أو قال قد اشترط بعض العلماء نفس شرط البخاري ومسلم ألا يضع في كتابه إلا الصحيح، كابن حبان والحاكم وأيضا ابن خزيمة. وبين ترتيب هذا ابتدأ المصنف يبين أن أحاديث الصحيحة لم يستوعب البخاري ولا مسلم الأحاديث الصحيحة، وهذه بفضل الله سبحانه وتعالى تبين لنا أن الأحاديث التي في السنن وفي غيرها يعني منها ما هو صحيح، منها ما هو ضعيف، منها ما هو حسن، فلا يطرح كلية، ولا يقوم رجل، يعني قام بعض الأفاضل قال ذلك، ولا يقوم واحد من الذين لم ينشغلوا بعلم الحديث فيقولون جهارا نهارا أنا يعني هذا الحديث لا أخذ به لأن البخاري لم يرويه، وأنا لا أخذ به لأن مسلم لم يرويه، ويهدم عقيدة لأهل السنة والجماعة بسبب أن هذا الحديث لم يروه البخاري ولم يروه مسلم. نقول وكم ترك البخاري ومسلم الأحاديث الصحيحة، بل البخاري نفسه كان يقول أحفظ من الأحاديث الصحيحة كم 100,000 ويحفظ من الأحاديث الضعيفة 200,000. فمعنى أن يحفظ 100,000 ويخرج لنا هذه الأحاديث 12,000 بالمكرر بالمعلقات وغيرها بالموقفات، فهذه دلالة على أنه لم يستوعب الصحيح بحال من الأحوال جزما. وأيضا حتى الكتب الستة، يعني كما قال الإمام النووي يقول الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، لأنهم يرون أن سنن ابن ماجه هو أضعف هذه الكتب، مع أنه أشد استيعابا صراحة، هو أوسع. هو ليش العلماء اعتبروا كتاب ابن ماجه؟ لأن كتاب ابن ماجه الأحاديث التي فيه أكثر بكثير من الأحاديث الموجودة، يعني له زوايد كثيرة على البخاري ومسلم وأيضا السنن الأخرى. لكن من جهة الصحة صراحة ابن ماجه هو أضعف هذه الكتب، ولذلك العلماء يقولون، بعض المحدثين يقولون أن الكتب الستة المقصود بها والمعني بها إدخال موطأ مالك مكان سنن ابن ماجه. فالإمام النووي يرى أن الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي استوعبوا غالب الأحاديث الصحيحة، ولم يفلت من هذه الكتب إلا النذر اليسير. وابن الجوزي كان قد بين أنه لا يمكن أن نقول قد استوعب أحد الأحاديث الصحيحة، وإلا فالإمام أحمد عندما صنف المسند وهم يلحون عليه أن يكتب لهم كتابا، فصنف المسند وقال لابنه ادخره فإنه سيكون إماما للمسلمين، فقد استوعب أحاديث كثيرة، وأيضا كما قلت لم يحصي الأحاديث النبوية الصحيحة كلية، لكن يفي بالغرض الصحيحين والسنن الثلاثة مع الصحيحين. يبقى لنا البحث في مسألة معينة، ثم الثمرات التي يجنيها المرء من معرفة هذا الحديث صحيح وهو حجة يعمل به أو لا، هذا الذي سنبينه. قبلها أقول من مراتب الصحيح، قلنا أصح الأسانيد عن أبي هريرة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أحسنت. إيش ثاني؟ طيب سائل النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وقلنا هذه دونها في المرتبة، وقلنا بعضهم يقول وسلسلة إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه سلسلة إيش؟ الحسن لا الصحة، كثير من المحدثين قالوا ذلك. فإحنا نقول إذا جاءت هذه السلسلة وفيها متابعات، فالمتابعة يرتقي بها الحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. وهذا الذي مر عليه المصنف ونحن ما وقفنا عنده، فنقف عنده وقفات أو وقفة الآن، ثم نتكلم عن الثمرة الأولى التي يتكلم عنها إن اتسع الوقت لذلك. الصحيح لغيره هو الذي اكتملت فيه شروط الصحيح سوى شرط واحد، وهو أن يكون في طبقة من طبقات الإسناد. فإذا قلت طبقة من طبقات الإسناد رجعت للقاعدة التي قاعدها المحدثون، وهو تقييم الحديث على أقل طبقة من الطبقات. أحسنت، تقييم الحديث على أقل طبقة من الطبقات. فإذا كانت في طبقة من طبقات الإسناد فيها رجل لم يرتقي لدرجة الصحة، بل هو درجة الحسن، صدوق مثلا، نقول ثقة لكن له أوهام، فإن كان يعني هذه الطبقة فيها راوي لم يتوفر فيه شرط ثبوت العدالة مع الضبط أو تمام الضبط، يكون خفيف الضبط، فهذا حسن لذاته. فإن جاء من طريق آخر اعتضد هذا الطريق وارتقى إلى أن يكون صحيح، لكن صحيح لغيره لا صحيح لذاته. وهذا الذي بيانه المصنف، وعقبنا عليه في بعض المسائل التي تكلم عنها أنه ممكن يكون تلقاه الأمة بالقبول أو اعتضد بأصول يعني عضض بأصول الشرع بأصول أو الفقهاء يحتجون به. فهذه المسائل بينا يعني تعقبنا المصنف قدر الإمكان، نسأل الله أن يجعل فيها الصحة، بأن الصحيح أن الأحاديث لا يمكن أن ترتقي إلا بالطرق والأسانيد التي يقوي بعضها بعضا. المثال اللي على الصبورة يبين لنا كيف صحة الأحاديث. قلنا البخاري دائما في صحيحه واشترط شروطا وتوفرت في غالب الأحاديث إلا أحرفا يسيرة، إلا أحرفا يسيرة. ولما أتى البخاري ببعض الأسانيد، طبعا المتن لا مشاحة، لا كلام على المتن، المتن صحيح كالشمس، لما أتى البخاري ببعض الأسانيد التي يمكن أن يرارع فيها، يقال لما وضعت هذا الراوي في الصحيح، أنت شرطك أن يكون ثقة ثبت تمام الضبط، فأنت وضعت لنا رجل خفيف الضبط، فكيف تخالف شرطك؟ فهو يقول لا، المتن لا كلام فيه، المتن صحيح كالشمس، ومع ذلك أنا أتيت بهذا الراوي وأتيت بمن يعني يدفع هذا الراوي إلى أن يرتقي درجة الصحة التي أنا أشترطها في كتابي. فسنرى من المثالين إن شاء الله كيف البخاري يعلمنا أولا بسلسلة الإسناد كيف نطبق مسألة الصحيح لغيره، والأمر الثاني أن نعلم أنه ليس هناك ثمة أحاديث تنكر على البخاري إلا الأحرف التي يعني انتقدها الدارقطني، والأكثر ما كان الصواب مع الدارقطني، كان الصواب مع البخاري. ومن أراد المزيد في هذه المسألة يرجع لهدي الساري، قد فصل الكلام في هذه المسألة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. هنا البخاري أخرج بسندي عن خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، بمعنى أنه كان العمامة أو الثوب، فيضع الثوب. هنا العلماء فقهيا لهم خلاف عريض جدا في سجود على الثوب. طيب احنا نسجد الآن على السجاد، تكلم هل يجوز المسألة الفقهية، هل يجوز الصلاة على الثوب، السجود على الثوب، ولا ما يجوز؟ هو الحاصل ايش الفرق بين المتصل والمنفصل؟ لأنه المتصل سيسجد معك، فقال صلى الله عليه وسلم يعني انه قال امرت ان اسجد على سبعه اعضاء، فالمتصل بيسجد معك، فاذا سجد معك لا تسجد عليه. طيب هذا تفصيل الخلط. اما المنفصل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني الخمره، يعني يسجد عليها فما فيها ادنى شيء. الغرض المقصود انهم كانوا يتقون بالمتصل، وهذه من باب الدرات التي تبيح المحضر، يتقون بالمتصل ايش الحر. هذا فقه المساله ولست بصدد، احنا بنتكلم بس في حديثيه. السند هنا عندنا خالد عن غالب، حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. خالد صدوق يهم، حدثني غالب عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك. بعض العلماء يرى أن صدوق يهم هذه تنزل درجة الضعف، لا يوافقون ابن حجر في أن صدوق يهم درجة يعني حديثه يكون إيش حسن، فبعضهم يرى أنه ينزل للضعف، والصحيح أنه هو إلى الحسن، هو أقرب من الحسن منه إلى الضعف. فإذا هذا الراوي ليس على شرط من صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه ليس تمام، ليس تمام الضبط، هو يهم. طيب يبقى الأمر المخوف هنا أن وهمه يؤثر في سند الحديث أو في الحديث، فيأتي البخاري يبين لنا الأمر المقصود. دعوا لي جملة هنا: خالد بن عبد الله صدوق يهم، غالب ثقة ثبت، ناقد بن عبد المزني ثقة ثبت، أنس رضي الله عنه وثقه جمهرة من أهل العلم. من الواهب من الصحابي يحتاج لحد؟ لا نعم. يبقى إذن ثقة ثبت، ثقة ثبت، والصاحب رضي الله عنه وارضاه خالد بن عبد الرحمن صدوق يعني. يبقى إذن مجمل ما يقال في هذا الإسناد يقال حديث حسن، حديث حسن. الإسناد الثاني وما زلنا معناه من إخوة، ومتى استيقظون ما أدري، ما زالوا نائمين. بالتفريق من أربع تعريفات، إحنا الآن أتينا بالشواهد والمتابعات وطبقنا كل الشروط صح؟ إذن اصبروا اصبروا هو يأتي جهة لن نبحث في المشاهد وفي الشواهد والمتابعات. الاتصال وجد، شرط الاتصال، العدالة وجدت، يبقى إيش؟ يبقى المجمل ما يقال في هذا الحديث. إيش الفرق بين حسن وإسناده حسن؟ طيب الآن أنا بحثت في إيش أمامك؟ يبقى إذا هذا حديث إسناده حسن، فرق بعيد أن تقول هذا حديث حسن وهذا إسناده حسن، انفراد الإسناد. طب ليش إحنا قلنا هذا الحديث إسناده حسن؟ لخالد، لوجود خالد. جيد. البخاري روى حديث أيضا نفس الحديث نفس المعنى شاهد له يعني، أو نقول متابعة كما سنبين، بسندي عن بشر المفضل، عن بشر حدثني غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا نصلي مع سلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. طبعا إن كان المت ليس هو المت، لكن نحن نقول إيش دي رواية، الرواية بإيه؟ الرواية بالماء، وده أكيد عشان يبين لنا صحة ما تبنيناه، صحة الرواية بالمعنى. هنا البخاري يسند عن بشر، عن غالب، عن بكر المزني، عن أنس بن مالك. انظروا ما الفارق بين الإسنادين. نقول إيش المشترك عشان يسرع، إيش المشترك؟ غالب موجود هنا وموجود هنا صح، بكر موجود هنا وموجود هنا، وأنس موجود هنا وهنا، يبقى ثلاثة من الإسناد صحيح. يبقى لنا الخلاف فين؟ بشر وهنا خالد. يبقى بشر هنا بالنسبة لخالد إيش؟ متابع، متابعة تامة، أحسنتم، لأنه اشترك في إيش؟ في شيخه المباشر. طالما اشترك في شيخه المباشر فهذه متابعة تامة وليست متابعة قاصرة. فتابع بشر خالد وبشر ثقة فيه. يبقى لو قلت هذا الحديث هو حديث صحيح، لكن لو قلت عن هذا الحديث بهذه المتابعة ماذا أقول؟ صحيح. وانا اقتصد تتكلم على هذا ليس ذا، لان هذا صحيح لذاتي، فاذا به ارتقى الى صحيح الغيب. لو قدرنا ان بشر هذا صدوق ياهل، لو قل فرضا بشر صدوق ياهل، يبقى هذا اسناده ايش؟ حسن. حسن لايش؟ وهذا يرتقي إلى الصحيح لغيره. يبقى الحسن لذاته إذا جاء من طرق يرتقي إلى الصحيح لغيره. مفهوم؟ مفهوم؟ طيب. بدون نظر إلى الاعتبار؟ صح. اذا يعني اذا قلنا بان احنا لا نحتاج لشواهد متابعات لان ما فيش ضعيف، صح، بس احنا نتكلم على اساس احنا لو كشفنا عن الشروط الخمس يبقى لابد ان احنا نوسع البحث فيه. نعم. لو ايش ما قلنا لك من اجل التصريح بالمتن اتقاء الحر، فاهم ليش؟ لان هو البخاري ما ياتي بهذه المسائل الا لايش؟ لعلة الفقهيه، هي دي فوائد الروايات التي يأتي بها البخاري. نعم. لا لا لا، لأنه مش تمام الضبط. لا، هو قال صدوق، صدوق يعني مش تمام الضبط. أيوة تأكدنا يبقى صح الحديث، لكن ما نقول إيش؟ يعني المتن صحيح خلاص تم الموضوع، يعني تأكدنا أن وهمه لم يقع في هذا الحديث، لكن درجة الحديث إيش؟ حسب الراوي صحيح ولا لا، ولا الشروط هذه باستقراء. طيب أيضا أخرج البخاري بسندي عن أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اعتمرت ولم أعتمر، فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك إلى آخر الحديث. هو أصلا الحديث هذا في البخاري قال البخاري قال أبان، لما البخاري يقول قال أبان الحديث ده إيش تصنيفه عند البخاري؟ شعبة إيش تصنيفه؟ آه نعم هو معلق لكن الإسماعيلي وصله فهو موصول. الغرض المقصود هو أتى به معلقا ليش يعضل هذا؟ أيمن بن نابل أيضا فيه كلام قيل فيه أيضا يعني. فجاء البخاري علق عن أبان عن مالك بن دينار وهو ثقة ثبت حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة بنفس الحديث. هنا أيمن فيه كلام طيب، يعني هو ليس بتمام الضبط جيد، ليس بتمام الضبط، يبقى إسناده هنا أو الحديث سيكون حسن صح؟ طيب. أو قل كما قال الأخ لو إحنا وسعنا البحث حسن لذاته. طيب جيد، لما يأتي من الطريق الثاني هذا هو وصل الإسماعيلي فوجدنا أن مالك بن دينار أخو أيمن بن نابل يخشى عليه يحبه كثيرا، إيش علاقته به؟ متابعة تامة. ليش؟ لأنه اشترك معه شيخ المباشر إلى عائشة إلى نهاية الحديث، فقلنا هذه المتابعة التي قصدت فارتقى الحديث من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. يبقى إذا الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا جاء من طرق أو قل هو الذي توفرت فيه شروط الصحيح، لكن في طبقة من طبقات الإسناد راوي من الرواة لم يكن تمام الضبط لكن كان خفيف الضبط، هذا معنى الصحيح لغيري، وهذه آخر مراتب الصحيح، آخر مراتب الصحيح. الحافظ أو العلامة القاسمي لم ينتقل إلى الكلام على الحديث الحسن، لكن انتقل إلى قواعد مهمة جدا تتفرع بعد هذا التأصيل. قلنا صحيح إيش اللي يفيدنا؟ ثمرات تجتنب من الصحة، منها إن الحديث طالما صحيح فهو يوجب العلم القطعي، القطع بأن السلام تكلم به قال به. ثمرة ثانية يوجب العمل، وثمرات أخرى سيتكلم عنها المصنف، لكن هذه من أهم الثمرات أنه يوجب العلم ويوجب العمل. يوجب العلم قلنا الأحاديث منها ما هو متواتر ومنها ما هو أحاد، المتواتر لا كلام فيه، لأن المتواتر بالاتفاق والإجماع أنه يوجب العلم والعمل، يعني على اليقين. طيب إنه ده ظن الثبوت وظن الدلالة صح؟ طيب. طيب الكلام كل الكلام على الآحاد وهل هو قطعي ولا يوجب القطع عن السلام تكلم به أم لا. هناك ثلاث أقوال بالإجمال، والتفصيل سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. بالإجمال جمع الإمام القاسمي أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يوجب القطع القطعي أو القطع سواء كان في الصحيحين أم في غيرهما، مفهوم؟ ده لابن طاهر المقدسي قال بأنه الحديث إذا صح وتوفرت شروطه سواء رواه البخاري ومسلم، سواء رواه البخاري سواء رواه مسلم، رواه أبو داود النسائي ابن ماجه، فنحن نقول هذا يوجب القطع بأن السلام قد قال هذا الحديث، يعني يوجب العلم، يوجب العلم. وده التوسعة هذه من ابن طاهر، وهذا كلام من أوجه ما يكون صراحة، وسنبين في التفصيل في النقاش بعد ذلك يعني الترجيح والأدلة على الترجيح. القول الثاني قول لابن الصلاح قال يوجب القطع إن كان في الصحيحين، وهذا إيش؟ تقييد صح ولا لا؟ قال لو كان في الصحيحين رواه البخاري رواه مسلم فهذا يوجب القطع. ما يأتي بقى رجل يتمتع ويرد على البخاري حديثه، هذا الكلام عند ابن الصلاح يبين أن تبديع من فعل ذلك. القول الثالث قول ابن حجر أنه قال إن كان في الصحيحين يوجب القطع أو كان مسلسلا في الأئمة، وضرب مثال على ذلك إذا روى أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر انتهى الموضوع، سلسلة هذه في البخاري مش في البخاري في أي مكان من كتب الأحاديث فهذه توجب القتل لأنها مسلسلة بإيش؟ بالأئمة العظام الكبار وذلك العلماء قالوا إن كانت سلسلة الذهب كما قال البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر لا أجل من الشافعي يروي عن مالك ولا أجل من أحمد بن حنبل أن يروي عن الشافعي. وكما قلت في المسند في ما يقرب من أكثر من 10 أحاديث بهذه السلسلة الأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه الأقوال الثلاثة. لنا قول رابع أيضا يمكن إدراجه وهو كلام النووي. النووي يرجح أنه لا يوجب القتل يعني لا يوجب العلم. وهذا الكلام فيه تفصيل لابد أن نبينه لأنه سيتفرع عليه مسألة الآحاد. الحديث الآحاد هل يؤخذ به في العقائد أم لا؟ وهذا الخلاف العريض بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق المخالفة له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.